بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من حفظ البيت المراد من مثل مئة المعاني والبيان، من حفظ البيت عندك أحسنت، من بعدها أيضا عندك يا بكر؟ أحسنت أحسنت، من أيضا عندك؟ أحسنت، الله يدرك. البيت السبعون بمال حال أصلها قد سلم، أصل وإن مرجح تحتم. بمال حال أصلها قد سلم، أصل وإن مرجح تحتم. بما لحال أصلها قد سلم، أصلا وإن مرجحا تحتما، أصلا وإن مرجحا تحتما. بما لحال أصلها قد سلم، أصلا وإن مرجحا تحتما، أصلا وإن مرجحا تحتما. عند من؟ عندك. عند من أيضا؟ بما لحال أصلها قد سلم، أصل وإن مرجح تحتما. تحتما لله درك، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أولا المجاز المرسل. قال: وهو كما سبق بيان الرسل استعمال في غير موضع له علاقته غير المشابهة. والصواب أن كل لفظ حقيقة في معناه، كل كلام يعتبر حقيقة في معناه، وقرائنه هي التي تدور عليه، وسياق الكلام هو الذي يعين معنى الكلمة. وهؤلاء أصحاب المجاز، أصحاب رؤية فلسفية للنص، أصحاب رؤية فلسفية ورأي فيها تحلق على النص. قال: فمن هذه العلاقات السببية والمسببية الماضية والمستقبلية والجزئية والكلية، والمحلية والحالية. أوصلوها إلى 20 علاقة، بل بعضها ما أوصلها إلى 30. يذكر أن بعض البلاغيين أوصلها إلى 30. قال: وغير ذلك السببية، استعمال السبب في المسبب. استعمال يعني وضع، والأولى أنه ماذا ماذا ماذا الأولى أن يقال ماذا؟ الأولى أن يقال إطلاق السبب وإرادة المسبب. طيب، قال: في نحو رعينا، قال: في نحو رعينا الغيث، أي رعينا النبات الذي سببه الغيث. والقرينة رعينا لأن الغيث لا يرعى. رعينا الغيث، نقول الغيث هو معنى المطر. رعينا الغيث، المراد بالغيث هنا النبات. ما الذي يحدده؟ ما الذي يحدد معناه؟ رعينا. فالغيث نقول حقيقة معناه النبات. لماذا؟ لأن الذي يدل عليه الكلام أن الغيث هنا جاء بمعنى النبات، رعين الغيث رعين النبات، المراد بالغيث النبات. يعني وإطلاق الغيث على النبات من أي باب؟ إطلاق الغيث على النبات فيه بلاغة على أنه ماذا؟ على أن الغيث سبب للنبات وسبب لغير النبات، سبب للنماء، سبب لحفظ الماء، سبب لغير ذلك. قال المسبب هي عكسها، استعمال المسبب في السبب، نحو قوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، يعني مطرا، لأن المطر سبب الرزق والقرية الإنزال من السماء. و يعني نقول يعني تفسير الرزق هنا بالمطر فيه قصور، فيه قصور. لماذا يا إخوة؟ لأن المطر جزء من الرزق النازل من السماء، فالرزق كله من السماء، ولذلك الله جل وعلا يقول رزقكم في السماء وما توعدون. الله سبحانه وتعالى قد نص أن رزقنا في السماء، أن رزقنا في السماء، وأن هذا المطر ليس إلا جزء من ماذا؟ جزء من ذلك الرزق، جزء من ذلك الرزق، هذا هو. وينزل لكم من السماء رزقا، نقول الرزق هنا عام يشمل المطر وغير المطر، وهذا من بلاغة القرآن. لماذا قال يعني مطر؟ لأن المراد سبب الرزق والقرينة الإنزال من السماء. طيب الإنزال من السماء يعني للمطر فقط؟ للمطر، للأرزاق، للوحي، من أين ينزل الوحي؟ ألا تأمنني وأنا أمين في السماء؟ فالسماء مصدر لأرزاق القلوب والأبدان. نقول لهم أيضا جاء في آية أخرى يرد عليهم بالآية الأخرى، أن الآية الأخرى ما فيها قرية الإنزال، قال الله عز وجل رزقكم في السماء جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت واللزوم، الجملة الاسمية تدل على الثبوت واللزوم، على أن هذا الشيء ثابت لازم، شيء ثابت لازم. مثال، بل قال الله عز وجل عن يعني عن أرض اليمن بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى بلد اليمن بلفظ ماذا؟ بلفظ الجملة الاسمية المقتضية لمن؟ للاستمرار، مقتضية للاستمرار. فقال أحد العلماء كما أن مغفرة الله لا تنقطع، فطيب أرض هذه البلد لا ينقطع، لا ينقطع فيها الخير، بلدة طيبة ورب رب غفور. والجملة الإسمية مفادها الثبات الدوام واللزوم، ثبات الدوام واللزوم. طيب قال أثاث الماضوية نحو قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم، يعني الذين كانوا يتامى، لأنهم إذا بلغوا السن الموجب إعطاءهم أموالهم زال عنهم وصوليتهم، زال عنهم وصوليتهم. طيب وهنا ليس المراد يعني مسألتها يعني اليتم، هنا المراد الحكم، هنا المراد الحكم، وهو إيصال من؟ إيصال الحق إلى مستحقه، هذا المراد، والله المستعان. فنقول هنا وآتوا اليتامى أموالهم، المراد الحكم، الذين يعني حكمهم إعطاء المال لهم. قالوا المستقبلية كما في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عصيرا يصير خمرا، أي حالا، لأن حال عصر لا يكون خمرا، وسمي خبرا وقت عصره باعتبار ما سيؤول إليه. أصلا يعني إعراب خمرا هنا مفعول لأجله، مفعول لمن؟ لأجله. والمفعول لأجله يبين ماذا؟ يبين السببية، يبين سبب الفعل. يعني لماذا أعصر؟ لماذا أعصر؟ لماذا أعصر؟ لأجل إيجاد الخمر، فهو مفعول لأجله، مفعول لأجله، أي لا يحصل منه العصر إلا لإرادة كونه خمرا. قال يعني أعصر عصيرا يصير خمرا، لأن حال عصر لا يكون خمرا، فسمي خمرا وقت عصره باعتبار وسيؤول إليه. قال الجزية نحو قولك نشر الملك عيونه أي جواسيسه. نقول هنا لا داعي أن نجعل العيون المرض بها الجوارح هنا، يعني أن العين جزء من الشخص. نقول الملك ما نشر عيون يعني بمعنى جوارح مستقلة، لا، الملك نشر الجواسيس، فالمراد بالعيون هنا نشر الملك عيونه أي نشر جواسيسه، هذا الذي يدل عليه المقام. نقول لهم هنا عيونه بمعنى جواسيسه مباشرة على حقيقته. ما الذي يعين أن العيون بمعنى الجواسيس؟ سياق الكلام، سياق الكلام، أن ليس للملك إلا عينين ما يبصر بهما، وكيف سينشر عيون؟ العيون هذه ما تنتشر ولا يمكن أن تقوم بذاتها، لأنها صفة ماذا؟ صفة الغير، صفة الغير، فلا يمكن أن تستقل بنفسها ولا يمكن أن تنشر وحدها. قالوا الكلية نحو قوله تعالى يحبون أصابعهم يجعلون أصابعهم في أذانهم، يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، أراد بكل شيء جزئه. قلنا يجعلون أصابعهم، المرض يجعلون أصابعهم هنا أصابعهم بمعنى إيش؟ أصابعهم بمعنى أناملهم مباشرة، ولا داعي لهذه الحذقة أصلا. ولماذا أطلقت الأصابع وأريدت الأنامل؟ من باب البلاغة، الأمر الأول شدة الضغط منهم، الأمر الثاني كثرة الخوف منهم، الأمر الثالث بلوغ الرعب منهم مبلغا، حتى أنه من شدة الضغط يكاد ماذا؟ يكاد أن يدخل أصبعه في رأسه من شدة الضغط، شدة الخوف، شدة الهلع. هذه بلاغة الآية أصلا. قال والحالية نحو قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم في رحمة الله هم فيها خالدون. قال أي ففي جنته، أراد بالحال يعني وهم الذين يعني العباد المحل وهي الجنة في رحمة الله. قال أي ففي جنته، نقول لا داعي لهذا أصلا. قولوا فأما الذين ضلت وجوههم ففي رحمة الله، معنى في رحمة الله في جنة الله مباشرة، ولا نحتاج إلى أراد الحال وأراد المحل، لا يحتاج إليها. لماذا يا إخوة؟ قد جاء أن الله أن الله سبحانه وتعالى كان في الحديث القدسي قال للجنة ماذا؟ أنت رحمتي، أنت رحمتي، رحمك من أشاء. فهم في رحمتي، معنى في رحمتي في جنتي، والجنة من أسمائها الرحمة، جنة الله من أسمائها رحمة الله، فما داعي لهذا، لهذه الحذقة ولإدخال المجالس الدلالات؟ لا داعي لهذا أصلا. فهم في رحمة الله على الحقيقة، والله عز وجل سمى الجنة ما هي رحمته، وهي رحمة ماذا؟ رحمة مخلوقة، رحمة مخلوقة. إن جاء في الحديث إن الله ماذا خلق ماذا 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا، فبها يتراحم الخلائق حتى الوحوش في البراري، وادخر ماذا؟ 99 رحمة ليوم القيامة. قال الثامن، العلاقة الثامنة، ذكر ثمان علاقات. المحلية نحو قرر المجلس كذا أي أهله، وهي عكس الحالية، فيراد بالمحل الذي هو المجلس الحال فيه وهم أهل المجلس. ومثله شربت كأسا أي شربت عصيرا يوضع في الكأس، لأن الكأس الذي هو جال يشرب إذ هو محل للشيء، والعصير حال فيه فهو الذي يشرب للكأس. هذه ثمان علاقات مشهورة، وإلا فهي تزيد على 20 تأتيك في كتاب واسع. طيب والمحلية لما يقول قرر المجلس كذا، نقول هذا ليس من المجاز، وإنما هذا من بلاغة الإيجاز. قرر المجلس أي قرر أهل المجلس، قرر المجلس قرر أهل المجلس. طيب سيقول لماذا يعني أطلق كلمة المجلس وأراد أهله؟ لماذا أطلق المجلس وأراد أهله؟ لأن الارتضاء والتقرير قد حصل بإقرار الجميع، بإقرار الجميع، فكأن المجلس بجدرانه وأحجاره وما هو فيه وبناسه ومن كان فيه جالسا، يعني كأنها حتى الأحجار لو سئلت لنطقت بالإقرار، يعني من شدة إيش؟ يعني شدة مبالغة في ارتضاء المجلس لهذا الأمر. لكن يقول قرر المجلس هذا هو. وقوله شربت كأسا أي هنا أيضا بلاغة حذف المضاف، أي شربت عصير كأس، شربت عصير كأس، إنما حذف المضاف إليه وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقاما فأخذ أحكامه، فأخذ أحكامه. طيب فائدة، يعني يقال لما ملئ من الآنية كأس، لا يقال له كأس إلا وهو ممتلئ. قال الله عز وجل كأسا دهاقا. وأما إذا كان مجرد وعاء ليس فيه ماء ماذا يسمى؟ كوب، يسمى كوب. وهذه تستخدم في القرآن، فمتى استخدم الكأس دل على ماذا؟ على أنه ماذا؟ مملوء. ومتى استخدم الكوب دل على أنه فارغ لكنه أداة راقية، تستخدم فإذا ملئت صارت كأسا، كأسا دهاقا، كأسا دهاقا. طيب هذا هو يعني البلاغة العربية، ولكن أهل المجاز الله المستعان يتلاعبون في دلالة اللغة وفي حرف النص عن ظاهره وعن بلاغته وعن جماله. طيب هذا هو إن شاء الله. إلى هنا، جزاكم الله خيرا.